بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 236 من البداية والنهاية. وأخذه أسيد بن حضير يلببه، فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اصدقني ما أنت وما أقدمك، فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به. قال العربي: فأنا آمن. قال: وأنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له، فأمر به فحبس عند أسيد بن حضير، ثم دعا به من الغد فقال: قد أمنتك فاذهب حيث شئت، أو خير لك من ذلك. الحاشية 1 ابن هشام في السيرة. متابع: قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال، فما هو إلا أرأيتك فذهب عقلي وضعفت، ثم اطلعت على ما هممت به، فما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان. فجعل النبي يبتسم وأقام أياما، ثم استأذن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريش: اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب، فإن أصابتما منه ذرة فقتلاه. قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج، فقيدنا بعيرنا، وقال لي صاحبي: يا عمرو، هل لك في أن نأتي مكة فنطوف بالبيت 7 ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكة منك، إنهم إذ أظلموا رشوا أفنيتهم ثم جلسوا بها، وإني أعرف بمكة من الفرس الأبلق. فأبى علي فانطلقنا، فأتينا مكة فطفنا أسبوعا وصلينا ركعتين. فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني، وقال عمرو بن أمية الضمري واحزناه: فنذر بنا أهل مكة. فقالوا: ما جاء عمرو في خير، وكان عمرو فاتكا في الجاهلية. فحشد أهل مكة وتجمعوا، وهرب عمرو وسلمة، وخرجوا في طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت في غار فتغيبت عنهم حتى أصبحت، وباتوا يطلبوننا في الجبل، وعم الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا له. فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشا. فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة وقد انفضوا عنا. فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا. قال: فخرجت إليه فطعنته طعنة من تحت الثدي بخنجري فسقط وصاح. فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم، ورجعت إلى مكاني فدخلت فيه، فقلت لصاحبي: لا تتحرك. فأقبلوا حتى أتوه وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. فقال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأتي لخير، ولم يستطيع أن يخبرهم بمكاننا، فإنه كان بآخر رمق، فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه، فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى سكن عنا الطلب، ثم خرجنا إلى التنعيم. فقال صاحبي: يا عمرو بن أمية، هل لك في خبيب بن عدي منزله؟ فقلت له أين هو؟ قال هو ذاك مطلوب حوله الحرس. فقلت أمهلني وتنحى عني، فإن خشيت شيئا فانجو إلى بعيرك أو فانحو إلى بعيرك فقعد عليه، فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمدينة. ثم استدرت عليه حتى وجدته فحملته على ظهري، فما مشيت به إلا 20 ذراعا حتى استيقظوا، فخرجوا في أثري فطرحت الخشبة فما أنسى وجيبها يعني صوتها، ثم أهلت عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا ورجعوا، وكنت لا أدري مع بقاء نفسي. فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبره، وقبلت حتى أشرفت على الغليل، غليل ضجنان، فدخلت في غار معي قوسي، في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري. فبينما أنا فيه إذ أقبل رجل من بني الديل ابن بكر أعور طويل يسوق غنما ومعزا، فدخل الغار وقال من الرجل؟ فقلت رجل من بني بكر، فقال وأنا من بني بكر. ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول فلست بمسلم ما دمت حيا، ولست أدين دين المسلمين. فقلت في نفسي والله إني لأرجو أن أقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته شر قتله، قتلها أحد قط. ثم خرجت حتى هبط، فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بعثهما قريش يتجسسان الأخبار، فقلت استأثرا، فأبى أحدهما فرميته فقتلته. فلما رأى ذلك الآخر استأثر فشددته وثاقا، ثم أقبلت به إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قدمت المدينة أتى صبيان الأنصار وهم يلعبون، وسمعوا أشياخهم يقولون هذا عمرو، فاشتد الصبيان إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبروه، وأتيته بالرجل قد ربطت إبهامه بوتر قوسي، فلقد رأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يضحك، ثم دعا لي بخير، وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام، رواه البيهقي. وقد تقدم أن عمرو لما أهبط خبيبا لم ير له رمة ولا جسدا، فلعله دفن مكان سقوطه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق وثاقها بنحو من سياق الواقدي لها، لكن عنده أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر، فالله سبحانه وتعالى أعلم ولله الحمد. سرية بئر معونة من صفر سنة 4، وقد كانت في صفر منها. وأغرب مكحول رحمه الله سبحانه وتعالى حيث قال إنها كانت بعد الخندق. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليهم أشهرا في صلاة الغداء، وذاك بدء القنوت، وما كنا نقنوت إذن وذاك بدء القنوت وما كنا نقنوت. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني اللحيان استمدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على عدو، فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا كانوا ببئر معونة فقتلوهم، حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب،

في الحاشية واحد أومأوا أشاروا، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي. متابع. وفي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال لم يوجد جسد عامر بن فهيرة يرون أن الملائكة وارته. وقال يونس عن ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني بعد أحد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. فحدثني أبي إسحاق ابن أبو إسحاق بن يسار والله تعالى أعلم هكذا بالضبط عن المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وغيرهما من أهل العلم قالوا قادم أبو براء عامر ابن مالك ابن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد، وقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك ورجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا لهم جار. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المنعق ليموت في أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، فيهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحام أخو بني عدي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض عامر وحروة بني سليم. فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدى على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم وقالوا لن نخفر أبا براء، وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوان والقارة فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني الدينار ابن النجار فإنهم تركوه به رمق. فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم أحد. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر، فقالا والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمر بن أمية ماذا ترى؟ فقال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته أعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. قال وخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزلا ممن أنتما؟ قالا من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا نما عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا بهما ثأرا. في الحاشية واحد القرقرة موضع من أعراض المدينة. أتابع. وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسببه وجواره. فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء، ويحرض بني أبي براء على عامر: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي، تهكم عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدث في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعدي. قال ابن هشام: أم البنين أم أبي براء، وهي ليلى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في فخذه فأشواه ووقع عن فرسه، وقال: هذا عمل أبي براء، إن أمت فدمي لعمي فلا يتبعن به أو فلا يتبعن به أو كما قال، وإن أعيش فسأرى رأيي. وذكر موسى بن عقبة عن الزهري نحو سياق محمد بن إسحاق. قال موسى: وكان أمير القوم منذر بن عمرو، وقيل مرثد بن أبي مرثد، مرثد بن أبي مرثد. وقال حسان بن ثابت: يبكي قتلى بئر معونة، فيما ذكره ابن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم على قتلى معونة، فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدري، فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبري، وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمري. غزوة بني النضير، وهي التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة الحشر. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بني النضير. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت بني النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد. وقد أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري به. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، إخفار إجارة ومنعة. اثنان، البيهقي في الدلائل. ثلاثة، رواه البخاري معلقا في المغازي، وكان ابن عباس يقول: قل سورة بني النضير في الحاشية. أيضا، أربعة، رواه البخاري تحت قوله: باب حديث بني النضير في صحيحه. تابع. وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري، فذكر غزوة بدر في 17 من رمضان سنة ثنتين، ثم عيد سنة ثنتين، قال: ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث، ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربعة. وقال البيهقي: وقد كان الزهري يقول هي قبل أحد. قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بئر معونة أيضا. قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق، وكما تقدم فإنه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عمرو بن أمية وقتله إسماعيل، فإنه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عمرو بن أمية وقتله دينك الرجلين من بني عامر، ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولهذا قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية زينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطاهما، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهد وحلف. فلما أتاهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لم تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد، فما الرجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. قال الواقدي: فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعيدونهم النصر، فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي حيي بن أخطب، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم لا يخرجون، ونابذوه بنقض العهود، فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. قال الواقدي: فحاصروهم 15 ليلة. وقال ابن إسحاق: وأمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والمسير إليهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في شهر ربيع الأول. قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم 6 ليال ونزل تحريم الخمر حينئذ، وتحصنوا في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ قال: وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعة ومالك ابن أبي قوقل. قبل المتابعة في الحاشية: 1. استلبث أبطأ عليهم. 2. ابن هشام في سيرته. 3. السابق متابع. وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن يثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة. وقال العوفي عن ابن عباس: أعطى كل ثلاثة بعيرا يعتقبونه وسقا. رواه البيهقي وروي من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.